يا خير من دفنت في الترب عظمه فطاب من طيبه من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف فيه العفاف فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط عند الصراط عند الصراط إذا ما زلت القدم عليك منا سلام نشره عطر عليك منا سلام نشره عطر ما دام قبرك بالزوار يلتطم وصاحباك فلا